صفحة المصحف الجامع تقدم هذه المادة الدعوية القيمة. دافع عن الحق ويقرر الحق بهذه المسألة على ضوء ما قاله الناس. جميل. إلى قيام الساعة. جميل. أيضا هناك دعوة أخرى نسمعها بين الحين والآخر يعني تنسب لمذهب أهل السنة والجماعة ومنهج السلف بشكله العام، يقولون يعني أن السلف يتساهلون في تكفير المخالفين، أي مخالف يخرج عن قولهم برأي معين يخرجونه من الملة، هل هذه الدعوة صحيحة؟ على حال هذه دعوة عريضة وكبيرة وتثار اليوم على نحو غريب ومريب. هي أثيرت تقريبا في العصور المتأخرة مع نشأة دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب، واتهمت الدعوة إلى يومنا هذا التي أحيانا يعيرونها بالوهابية بأنها تقوم على التكفير، وهذا باطل. وهذه مسألة كبيرة جدا، لكن لعلي أذكر الإخوة المشاهدين ببعض أصولها. جيد. لنبين مدى مصداقية هذه الدعوة، أو نعري هذه الدعوة الكاذبة والبهتان على السلف من أنهم يكفرون. السلف لا يكفرون، لا يكفرون مطلقا الشيخ، ولا لا يكفرون بمعنى التكفير المدموم. نعم. لكن حكم الله عز وجل يقولونه. فمن هنا أذكر الإخوة المشاهدين ببعض الأصول بإجهز. أولا، مسألة التكفير وعدم التكفير حكم من أحكام الله عز وجل ليس إلى البشر، وأحكام الله عز وجل منها القطعي ومنها الاجتهادي اللي يرجع لاجتهادات العلماء. فمن هنا فإن من القطعيات في التكفير التي ليست لأحد، والسلف وغير السلف ممن يلتزم الكتاب والسنة لابد أن يقول به، هو أن الله عز وجل كفر أهل الكفر الخالص، أهل الكتاب حينما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وغيروا وبدروا، ثم المشركين من باب أولى، وأهل النفاق الخالص، أهل الردة الملاحدة، كل من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر بحكم الله. لم يكن هذا جاء من نتيجة يعني صراعات أو نتيجة ردود الأفعال، إنما حكم الله الثابت. فمن كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم نكفره إما بعينه وإما بنوعه. بالعين مثل ما كفر الله فرعون وأبي جهل وصناديد قريش الذي ورد ذكرهم بأسمائهم، فهؤلاء لا بد أن نكفرهم لأن الله كفرهم. كذلك بالنوع، أنواع التي كفرت أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، المشركين الملاحدة إلى غيرهم كما ذكرت. المشكلة من يأتي يا شيخ الآن، هذا حكم قاطعي لا خيار لنا فيه، ولم يأتي به السلف من عند أنفسهم. نعم. المشكلة الآن الشيخ معذرة على المقاطعة، من يأتي ويقول لا يحكم على النصراني إذا مات أنه كافر ومن أهل النار، هذا الحقيقة فيه تلبيس وخلط. يعني نحن لم نتعبد بالكلام عن المعين مطلقا. نعم. لكن حكم الله نقوله، أي إنسان يموت على غير شهادة إلا إله إلا الله من محمد رسول الله، أو يموت على ناقض للشهادتين بما في ذلك اليهودي والنصراني، الأصل فيه أنه كافر خالص من أهل النار مخلد. هذا الأصل، نقول هذا الأصل. لكن عندما نتكلم عن المعين لا نتألى على الله، لا ندري عن فرد ما من الأفراد على أي حال مات، يبدل الله من الأحوال ما يشاء. فمن هنا يعني الكلام على المعين بعينه بالجزم، سواء من أهل القبلة وهو الأخص، يعني من المسلمين بكفر بجنة أو نار، أو الجزم على معين حتى لو لم يكن مسلم، يعني بمعنى التألي على الله فيه، القول على الله فيه بأنه حكم الله بكفره وأنه من أهل النار ونحن لا ندري على أي حال مات، من هنا يكون الحديث أصلا في هذه المسألة نوع من الإثم والبدعة لأننا لم نتعبد به. جميل. لكن بالإجمال نعم، نطلق ما أطلقه الله، نحكم بما حكم الله به. نعود إلى مسألة ثانية في التكفير. إذن الأصل في من لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنه الكافر الخالص، ولا بد أن نقول أنه كافر، وهذا حكم الله ليس من عندنا. والسلف حينما أطلقوا هذه الإطلاقات إنما حكموا بحكم الله. لكن الإشكال في أهل القبلة، في من الأصل فيه أنه مسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. هذا هو الذي تكفيره بعينه يحتاط فيه السلف، ولم أرى أكثر احتياطا من سلف الأمة وعلمائها من تكفير المعين، سواء كان فئة أو جماعة أو فرقة أو شخص إلى يومنا هذا. إنما الذين يجازفون في التكفير هم بعض أهل الغلو والجهلة من المسلمين، ومن أحيانا الذين قد ينتسبون للسنة والجماعة، وهذه تجاوزات ليست على المنهج. إذن أيضا هناك مسألة مهمة، فرق بين الحكم بالكفر والردة على عمل معين وقول واعتقاد وبين من يفعل ويقول ويعتقد. أعني أنه كثير من الأحكام قال فيها السلف إنها كفر، كثير من الأحكام مثل السب، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل أيضا سب المؤمنين، الاستهزاء بالمؤمنين، الاستهزاء بالدين، مثل ترك الصلاة، وإن كان ترك الصلاة فيه نص أكثر قطعية قد يكون لا يصرح مثال للخلاف عليه، لكن مثل أيضا الكلام في بعض المعاصي التي هي كفريات أو حتى ارتكاب كفريات خالصة، كفريات خالصة مثل مظاهرة المشركين، مثل أيضا هذه الأمور يجب أن نفرق بين الفعل وبين الفاعل. فالسلف كانوا في الأمور التي يظهر أنها كفر بوضوح، سواء كانت اعتقادات أو أقوال أو أفعال أو أحوال، يقولون أنها كفر إذا تثبتوا منها وتبين لهم الحال، لكنهم لا يكفرون المعين. جميل. الفاعل حتى وإن فعل كفرا صريحا بواحا لا يتسرعون بتكفيره حتى تنطبق عليه الشروط وتنتفي الموانع، وهذه معضلة أهل الغلو اليوم. نعم. الذين جنحوا من بعض الشباب الغيور، بعض الشباب المتدين جنحوا إلى التكفير ووقعوا في مسالك الغلو ومسالك استباحة الدماء واستحلال الأمن والإخلال بالأمن. هؤلاء أتوا من حيث أنهم لم يفرقوا بين الحكم على فعل معين أو قول وبين المعين، ولم يتركوا الأمر لأهله كما أمر الله عز وجل وهم العلماء. والعلماء أولا لابد أن يتثبتوا من كل قول أو فعل، والأمر الثاني لو ثبت كما هو حال كثير من المسلمين اليوم من فئة أو دولة أو جماعة أو فرقة أو شخص أنه وقع في أمر كفري خالص فإنه لا يكفر حتى تنتفي الموانع وتجتمع الشروط. ومن يحق له التكفير؟ العالم الراسخ الذي يستطيع أن يتبين، يستطيع أن يتثبت. نعم. التكفير ليس في ذمة جميع الناس ولا أكثرهم ولا حتى طلاب العلم ولا كثير من العلماء. التكفير أمر خطير، هو حكم، حكم الله يجب ألا يحدث يعني يقال حتى يثبت وبالتثبت. وأيضا وهذا المهم، كثير من أحوال التي يقع فيها المسلمون لا يكفرون بأعيانهم، الأحوال الكفرية لا يكفرون. لماذا؟ لأن الإكراه وارد، والتأول وارد، والاشتباه وارد، صحيح، والجهل وارد. نسمي في هذا العصر بعض المكفرة هداهم الله الذين يلومون العلماء في عدم الاستعجال بالتكفير، يكون الأمر بين ظاهر هذا كفر، نقول حتى ولو كان كفر، يقولون هذا إنسان مجاهر نراه فعل وفعل، أو هذه الفرقة الفلانية تعمل الكفر الظاهر، نقول ولو كان. الحكم على المعين والأعيان يحتاج إلى شيء من التثبت لأنه حكم الله، ثم يترتب على الحكم إجراء وحدود، صحيح، ليست إلى عامة الناس. فمن هنا ما دمت ذكرت التكفير، وصف السلف بأنه مكفرة، نعم، في الحقيقة جناية وبهتان. بل العجيب، وأنا أشرت إلى هذا في حلقة ماضية، أن إذا لتأملنا كبار أئمة السلف وكبار العلماء إلى يومنا هذا نجدهم أشد تهيبا في التكفير من غيرهم من دونهم من العلماء وطلاب العلم. لذلك نجد أن المسألة قد تكون فيها شيء من النسبية، هناك غلاة يكفرون يعني بالشبهة أحيانا ويكفرون معين ويتساهلون في هذا الأمر، نعم، وهناك أهل إرجال لا يكفرون مثلا أو لا يرون التكفير أصلا، نعم، يعني خاصة تكفير أهل القبلة ونحو ذلك، نعم، لا جملة ولا تفصيلا. لذلك السلف لما يقررون هذه المسألة ويقولون هو يعني يكفر إذا توفرت فيه شروط وانتفت فيه موانع وأن التكفير هو خاص لأهل العلم، نعم، تجد أن أولئك الذين لا يكفرون يقول أنتم تكفرون بهذا الاعتبار، هل هذا الاعتبار يعني مبني على أصول شرعية أم أن هذا الاعتبار الذين اتهموا به السلف يعني هو من اجتهادات السلف المحضة؟ على أي حال بهذه التوجهات المتضادة يتبين الحق. جميل. يتبين الحق والاعتدال. إذن الخلاصة، وهذا اللي يهمنا في هذا المقام، يعني ما أرجفت به الاتجاهات العقلانية وبعض العلمانيين وبعض الليبراليين من اتهام المشايخ والعلماء والمتدينين بأنهم أصل التكفير وأن منهج السلف وإمة الدعوة المعاصرة أو دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يسمون الوهابية أنها هي أصل التكفير، هذا بهتان. جميل. وعري عن أي دليل ولا حتى شبهة، لأنهم حينما يرون تكفير الكافر الذي كفره الله يزعمون أن هذا ينسحب على بقية الخلق، وهذا جهل منهم أو تجاهل. إذن حقيقة أن منهج السنة والجماعة هو المنهج الحق الذي به فعلا يعالج التكفير في مثل هذا العصر. جميل. لو أن أصحاب هذه الاتجاهات بدل ما يضربون الأمة بعضها ببعض ويلصقون التهم على العلماء في أنهم يكفرون، لو أنهم انتزعوا الأحكام من عند العلماء حيال التكفير ونشروها لقاموا بجهد عظيم وأراحوا الأمة من مثل هذه الدوامة التي بها يكون الاتهام الجزاف. إذن أكرر مرة أخرى لخطورة الأمر، اتهام منهج السلف وعلماء السلف وعلماءنا اليوم ومناهجنا وما نقوم عليه من أصول الحق التي ندرسها وندرسها جالنا بأنها هي أصل التكفير، في الحقيقة هذا بهتان عظيم. نعم. والواقع خلاف ذلك، ولو أخذ الأمر بما يسمونه التجرد والموضوعية والتقصي بالأرقام والإحصائيات لوجدوا أنهم بعيدون عن الحقيقة، وأن المنهج المعتدل هو منهج السلف الذي تقيم عليه بلادنا بحمد الله، تقيم عليها مناهجنا. جميل. وأنها هي العلاج للتكفير في العلم لو طبقت على الوجه الصحيح. جميل.